إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إخوة الإيمان، ومضت أيام مشهودة وموسم زاخر بالخيرات والعطيات، فاز فيها أقوام مغفرة الذنوب، وحاز فيها رجال الرضا علام الغيوب. مضت تلك الأيام بخيرها وخيراتها وبرها ومنافعها، وأغلقت معها مدرسة رمضان أبوابها، وقد اكتسى أهلها من حلل الطاعات ما زاد إيمانهم وقوى صلتهم بربهم. خرج أهل الصيام من موسم جليل، وقد عجت ألسنتهم بالتكبير والتهليل، وزخت أعينهم من عبادة الرب الجليل، وأنست أرواحهم بالطاعات والتبتيل. وإذا تقضت الأيام المعدودات، فلعل من الخير لنا أن نستذكر شيئًا مما قد تعلمناه فيها من فوائد، وما جنيناه خلالها من عوائد. فثلاثون يومًا كافيةٌ لتربية النفس وترويضها على معالي الأمور وبناء القيم الحميدة. مما علمتنا مدرسة رمضان حسن التأسي والاتباع، فكانت تلك الأيام الخاليات موسمًا يزداد فيه المؤمن ارتباطًا بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ترى الصائم يتحرى ويسأل ويتتبع ولا يحيد، حتى يكون صومه كله وفق الهدي النبوي الكريم. توضع للصائم سفرته ملأى بأطايب الطعام، فلا تمتد يده إلا للرطب تأسياً واستجابةً مع سنةٍ وليس بواجب. وهكذا أصبح الصائم عبداً مستسلماً يحركه الوحي والنص النبوي دون اعتراضٍ بفهمٍ جديد، ولا أنى في المسألة قولان. فما أجمل أن يجعل العبد المسلم هذا الاقتفاء وذاك الاتباع منهجه في حياته كلها، في عبادته ومعاملته، في مظهره ومخبره، في حضره وسفره، ونومه ويقظته، وسلمه وحربه، في أحواله كلها. يكون قريبًا من سنة نبيه متعلقًا بها. مما علمتنا مدرسة رمضان نبدأ المراقبة لله. 30 يوماً هي دروس صامتة حبس الصائم فيها نفسه عن الملذات. ولو أعطي الصائم ما أعطي على أن يحسو شربة أو يلعق أكلة لما قبل. لماذا؟ لأن يقينه يخاطبه بأن الله يرى، وهكذا كلما ترقى العبد في درجات المراقبة أثمر ذلك إقبالًا على الخير ونشاطًا، وبعدًا عن المحرمات خوفًا من الله وحياءً. معاشر المسلمين، ها نحن ودعنا شهر رمضان المبارك الذي أحيا الله بتنوع العبادات فيه قلوبنا، وأصح بالإمساك عن الطعام أبداننا، وعطر بكثرة الذكر فيه آذاننا. وإن العبرة بدوام العمل لا بكثرته، فلنعزم على المداومة على الأعمال الصالحة التي عملناها في رمضان، ولتكن دائمة ولو كانت قليلة، فذلك أحب إلى الله تعالى. فقد كنا نقوم من الليل ما تيسر، فلنستمر على قيام الليل وأحيائه ولو بالقليل. كنا نصوم ونصبر على الطعام والشراب فلنصم ما يستحب في غير رمضان كصيام الست من شوال وغيرها من الأيام الفاضلة. كنا نقرأ القرآن ونتلذذ به ونمكث الساعات الطويلة معه كنا نقرأ القرآن ونتلذذ به ونمكث الساعات الطويلة معه فلنستمر على ذلك ولنخصص وقتا لقراءته والمكث معه. فمتى خصصنا أوقاتا فكم من الأوقات خصصناها نقضيها مع الناس؟ أفلا يستحق كتاب الله أن نخصص له وقتا ولو يسيرا؟ كنا في رمضان متعلقين بالمساجد نبكر ونشتاق إليها، وحال الكثير من الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق في المساجد، أي شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها. فلنحرص على دوام التبكير إليها والتعلق بها حتى نكون ممن يظلهم الله في ظله. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، في الأيام القليلة الماضية وصل إجرام الخوارج إلى حدٍ لم يصل إليه أسلافهم، ولا يظن أن يصل إليه من بعدهم. فمن كان يظن أن يأتي زمانٌ يقتل فيه الولد والديه المسلمين باسم الإسلام، ومن يروع المسلمين في المدينة النبوية قرب المسجد الحرام. ولكن صدق شيخ الإسلام رحمه الله حين قال: لكن الخوارج دينهم المعظم مفارقة جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم. وقال أيضا رحمه الله: لم يكن أحد شرًا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك بعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. تأملوا قوله: دينهم المعظم مفارقة المسلمين واستحلال دمائهم، وكانوا متدينين بذلك، فهم يدينون بذلك كما يدين أهل الأديان بدينهم. بل إن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام قال عنهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فها نحن نراهم يقتلوننا في مساجدنا ومقدساتنا، وسلم منهم اليهود وأهل الشرك. فانتبهوا معاشر الآباء لأبنائكم، واحذروا من الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل وبعض الألعاب الإلكترونية، فما ضل من ضل من هؤلاء الشباب إلا من مشاهدتهم لما ينشره الخوارج المجرمون والدواعش المارقون. نسأل الله تعالى أن يكفينا شرهم، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يحفظ شبابنا من أفكارهم وسمومهم، إنه سميع قريب مجيب. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضى. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفقه وإخوانه ووزاره وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انجي إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عجل فرجهم، ونفس عنهم كربتهم، وداوي جرحاهم، وفك أسراهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم عليك بكل من عاد هذا الدين، اللهم عليك بكل من عاد هذا الدين. اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم اجعلهم فيما بينهم يختلفون ويقتتلون، واخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.